ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم ليختاركم أيكم أحسن عملا. الله، طب العمل ده مين اللي يحدده؟ ربنا هو اللي يحدده، اللي خلق السماء والأرض وخلقني هو اللي يحدده. ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ ليبلوكم أي ليختبركم. طب وهل الله في حاجة إلى اختبار؟ طب الله يعلم وإلا ما يختبر. الاختبار ده عند الجاهل، أنا بعمل ده عشان أشوف ده ينجح ولا يسقط، وبعمل له امتحان. إنما ربنا عامل امتحان ليه؟ عشان يعرف. نقول لا، في فرق بين امتحان العلم وامتحان الحجة. تيجي مثلا في الفصل وتقول ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده يسقط. طب عملت كده لأن عارف إن دخل الامتحان هيسقط. أم قال هو ده بقى صح، فعلمك صح، إنما كحجة عليهم الصح. ليه؟ أم قالك لأنه من الجايز يقول لك لا يا أخي، أنت بتلاحظ إنني بلعب قدامك، إنني مش واخد بالي من دروسك. أنا عندي مدرس بيجيني البيت أحسن منك، وبيدرسني الشيء وبفهمه أكتر منك. يبقى أنت حكم اللي هو اللي إيه اللي غلط. لما تقول أنت اللي هتسقط تبقى أخدته على مين؟ مش حج عليا يعني. طب اعمل لي امتحان، انت لو عملت لي امتحان هكون ناجح. يبقى ليبلوكم اي ليختبركم اختبار حجة عليكم. يبقى المسألة وقعت ولا ما وقعتش؟ يبقى وقعت. ايكم احسن عملا؟ ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت لن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بقى احنا هنرجع تاني وأبائنا الأولين إذا كنا عظاما نخرة، إذا كنا ترابا، إذا كنا قعود، يجيبوا الايه العجائب. فالحق سبحانه وتعالى بيرد على هذه المسألة رد عام من أقصر طريق. يقول أفعينا بالخلق الأول؟ إنني خلقتكم ولا شيء، فلأن أعيدكم من شيء. يبقى ده من باب أولى ولا لا؟ وهو أهون عليه، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه؟ أهون عليه. كلمة أهون ده بس مجارة للخصم، وإلا فليس عند الله هين وإيه؟ وأهون، لأنه كل فعل بلا إيه؟ بلا علاج. يقول له إيه ده ضللنا في الأرض، يعني عناصرنا راحت في الأرض. ما هو صحيح العناصر، الراجل اللي مات الرفات بتاعته بقت في التربه، في التربه، التربه بينزل عليها ايه؟ مطر، وبيجي لها مثلا مياه جوفيه تدوب عناصرها وتمشي بقى، ما نعرفش هتقب. فانا ايه؟ ضللنا في الارض. وبعدين هنبقى في خلق جديد. قالوا ده حاجه سهله، حاجه سهله قوي. احنا عملنا ايه في الاجزاء بتاعتكم؟ ده الاجزاء بتاعتكم عندنا، وعندنا كتاب ايه؟ فيه ايه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.